يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة كالدلاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. طيب يقول رحمه الله يجب عشر، فصل، يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه، ويجب نصفه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار، واعلم أن زكاة الحبوب والثمار خالفت غيرها من جهة المقدار الواجب في أن المقدر فيها ليس محددا، ليس تحديدا، وإنما هو بالنسبة، الواجب فيها بالنسبة العشر سواء قل أم كثر، يعني إذا بلغ نصابا الواجب العشر أو نصف العشر، بخلاف بقية أنواع الزكاة فالواجب فيها مقدر، لكن هنا الواجب فيها باعتبار إيش؟ النسبة. باعتبار النسبة. قال يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة، قوله فيما سقي هذا باعتبار الغالب، ولو قال المؤلف فيما شرب لكان أعم، ولذلك الشارح قال كالغيث والسيوح والبعل الشارب عروقه، لأنه قد يسقى بفعل آدمي وقد يسقي نفسه، أليس كذلك؟ فالزرع قد يسقى بلا مؤونة بفعل آدمي، كما لو مثلا أجرى ساقية أو بفعل الله عز وجل، كالبعل الشارب بعروقه، يقول كالغيث والسيوع والبعل الشارب بعروقه، يعني الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي من آدمي، وهذا يوجد كثيرا ولا سيما الأماكن التي تكون حول الأنهار والبحار، حول الأنهار والبحار. طيب يقول ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. والحكمة في التفاوت ظاهرة، يعني فيما لا مؤونة فيه فيه العشر، وفيما فيه المؤونة نصف العشر. أقول الحكمة ظاهرة وهي التخفيف على المالك، فالشارع راعى الكلفة والمؤونة على المالك فخفف عنه نصف الواجب، خفف عنه نصف الواجب مراعاة لهذا العمل الذي قام به. وقوله رحمه الله ويجب نصف، يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها أي مع المؤونة. المؤونة ما المراد بها؟ نقول هي مؤونة استخراج الماء وإجراؤه، استخراجه وإجراؤه حتى يصل إلى هذا الزرع أو هذا الثمر. يقول ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين، اعتبارا بالسببين معا، المؤونة وعدم المؤونة. كيف كان ثلاثة أرباع؟ نقول نصف العشر نصفه نصف العشر، ونصف النصف ربع، إذن ثلاثة أرباع. ويجب ثلاثة أرباع بهما، يعني إذا كان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، يعني مثلا يأتي هذا الثمر يأتيه ماء بمؤونة وماء بلا مؤونة، فنقول الواجب ثلاثة أرباع إعمالا للسببين معا، المؤونة وعدمها. فالمؤونة توجب العشر، المؤونة توجب نصف العشر، وغير المؤونة الذي يسقى بلا مؤونة الواجب العشر. نصف العشر العشر نصفه نصف العشر، ونصف العشر الربع. طيب نصف وربع ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع. يقول رحمه الله قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر فاستوى. إذا تفاوت يعني اختلف السقي بمؤونة والسقي بغير مؤونة، حصل تفاوت بأن لا نعلم مقدار هذا ومقدار هذا، أو كان هذا أكثر وهذا أقل. يقول فالاعتبار بأكثرهما نفعل، ننظر هذا الثمر أو هذا الزرع أيما ينتفع به، السقي الذي بمؤونة أو السقي الذي بلا مؤونة فيعتبر. فإن كان ينتفع بالسقي الذي لا مؤونة فيه فالواجب فيه العشر، وإن كان انتفاعه أكثر بالسقي الذي فيه المؤونة فالواجب نصف العشر. وقوله رحمه الله فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعل. وإذا جعلنا وإذا كان مناط الحكم الأكثر نفعل هنا فليجعل أيضا هو مناط للحكم فيما سبق. ونقول إذا كان يسقى ثلاث أرباع، إذا كان يسقى بالمؤونة وعدمها فأيضا يجب، فإن نعتبر الأكثر نفعل. سيد المؤلف رحمه الله يقول انتفى، قال ويجب ثلاثة أرباعه بهما، ما يسقى بهما ثلاثة أرباع، وإن حصل تفاوت فبالأكثر نفعل. نقول هنا إذا اعتبرنا الأكثر نفعل وجعلناه مناط للحكم فلنجعله أيضا مناط للحكم في مسألة الثلاثة أرباع. ونقول ما دام ينتفع بلا مؤونة أكثر جعلناه هو الواجب، وإن كان ينتفع بما سقي بلا مؤونة جعلناه هو الواجب. ولهذا هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، يعني إذا حصل تفاوت واختلاف فقال بعض العلماء يعتبر الأكثر نفعا وهو المذهب، حتى لو كان الأقل أكثر سقيا. فمثلا هذا بستان يسقى لمدة شهرين، لمدة شهرين بمؤونة، وثمانية أشهر وعشرة أشهر بغير مؤونة، ولكن انتفاعه بالشهرين يساوي العشرة أشهر، فالواجب فيه نصف العشر، نصف العشر اعتبارا بالأكثر نفعل. والقول الثاني أن المعتبر الأكثر زمنا، فينظر إلى الزمن، فإذا كان يسقى بلا مؤونة أكثر من جهة الزمن اعتبرناه، وإن كان يسقى بمؤونة أكثر زمنا فإننا نعتبره. إذن يعتبر الأكثر زمنا فننظر. فمثلا إذا كان العام سبعة أشهر بلا مؤونة والباقي بمؤونة نعتبر بلا مؤونة. والقول الثالث أن المعتبر عدد السقي، عدد السقي، فإذا كان مثلا ستة أشهر وستة أشهر يسقى في الستة أشهر، يسقى في الستة أشهر الأولى كل يوم عشر سقيات بمؤونة، والستة أشهر الثانية يسقى كل يوم خمس سقيات بلا مؤونة، فإننا نعتبر الأول، نعتبر الأول. وهذا هو من جهة الناحية العقلية، من الناحية العقلية هذا أرجح أن المعتبر عدد السقي، لأن هو الذي يحصل به كلفة، ولكن حساب ذلك فيه مشقة، فيه مشقة. ولهذا كان الأقرب في هذه المسألة أنهما إذا تفاوتا فإننا نعتبر الأكثر زمنا، الأكثر زمنا فينظر الأكثر من جهة الزمن فيغلب. يقول رحمه الله لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة فاعتبر الأكثر كالسوت. وإذا قلنا إنه كالسوت فإننا نعتبر الأكثر نفعا أو الأكثر زمنا. ولذلك في مسألة السوم نقول السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثرها، مع أنها قد يكون انتفاعها في البقية أكثر من السوم. يعني مثلا عندنا ماشية ترعى ثمانية أشهر والباقي تعلف، ولكن إعلافها الوقت الذي تعلف فيه تنتفع به أكثر من السوم، هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، اعتبارا بأي شيء؟ بالأكثر. إذن القياس هنا أن نقول نعتبر أيضا في مسألة التفاوت نعتبر الأكثر زمنا، الأكثر زمنا. يقول رحمه الله ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. مع الجهل، يعني إذا جهلنا هذا المبني على أن المعتبر أكثر نفعا، يقول الواجب العشر ليخرج من عهدة بيقين، لأن نصف العشر لا إشكال فيه، ما زاد عليه يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه ليس بواجب، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا أخرج هذا النصف الزائد، لأنه حينئذ يتيقن أنه قد أدى الواجب وأن ذمته قد برئت تماما. طيب، فإذا قال قائل أليس الأصل براءة الذمة من الزائد عن النصف؟ مع الجهل يقول مولف العشر، إذا قال قائل على النصف العشر هو الواجب ما في إشكال، ما زاد عن النصف إلى العشر فالأصل براءة الذمة من، فكيف نوجبه؟ نقول إيجابه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال رحمه الله: وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ضم في النصاب يعني فتجب فيه الزكاة، ولكن في الإخراج يختلف، في الإخراج يختلف. وذي سبقت لنا أو لا؟ ما سبق لنا هذا؟ ها؟ في أول الزكاة ما ذكرناها؟ لا أسرع ما تنسى. ها؟ إشارة في المستفاد، المال المستفاد، ما أشرنا إلى هذا؟ ها؟ نعم؟ طيب. يقول: وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، يعني له مزرعتان إحداهما تسقى بلا مؤونة يعني عن طريق الغيث والسيوح، والأخرى تسقى بمؤونة، فإن ثمرة هذه أو زرع هذا يضم إلى هذا. لكن متى نحتاج إلى الضم؟ إذا لم يقبل النصاب. ولهذا قلنا لكم إن قول المؤلف رحمه الله: وتضم ثمرة العام في تكميل النصاب، فائدتها قليلة، لأننا لا نحتاج إلى هذه العبارة إلا متى، حيث كان الثمر ينقص النصاب، ويندر في الواقع أن توجد نخلة مثلا تنقص النصاب، نادر قليل إلا الأشياء الصغيرة، أو بلا صح يعني في الثمر موجود، لكن يندر أن يكون إنسان عنده بستان لا يبلغ النصاب، هذا نادر. إذا كان له حائطان نقول في النصاب يضم هذا الحائط لهذا الحائط، بحيث لو كان أحدهما على انفراد لا يبلغ النصاب، لكن في مسألة الإخراج لا ضم. فمثلا عنده نخلتان، عنده نخلة إحداهما تسقى بمؤونة والأخرى بغير مؤونة، إحداهما تبلغ ثمرتها كيلو ونصف والأخرى كيلو ونصف، الجميع نصاب ولا لا؟ لا، خمسة أوسق لا نمثل، إحداهما تبلغ 350 والأخرى 350 كيلو، نخلتان الأولى ثمرتها 350 كيلو والأخرى ثمرتها 350 كيلو، كل نخلة على انفراد دون النصاب، لكن نضم لأن المالك واحد والجنس واحد، هذا واضح. إذا نقول تجب عليك الزكاة في هذا الثمر، لكن كيف يخرج؟ كيف يخرج؟ نقول بالنسبة للإخراج ما يسقى بمؤونة الواجب فيه نصف العشر، إذا أخرج نصف عشر 350 هذه، وأخرج عشر 350، نصف عشر 300، عشرها كم؟ 30، نصفها 15، وعشر 330. نعم. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقي بمؤنة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقي به، وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والاغتياث كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الحبوب والثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. نعم. قال: وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقي بمؤونة وغيره، وسبق. قال: ويصدق مالك فيما سقي به، يصدق مالك فيما سقي به، يعني لو قال جاء، لو أتى الساعي لقبض الزكاة من صاحب البستان فقال إن هذا البستان سقي بلا مؤونة وإنها الآخر قد سقي بمؤونة، فإنه يصدق. ولو قال إن كليهما قد سقي بلا مؤونة بمؤونة فإنه يصدق. وظاهر قوله ويصدق مالك أنه لا يحتاج إلى اليمين، أنه يصدق بلا يمين، ولهذا المؤلف لم يقل ويصدق مالك بيمينه، بل قال ويصدق مالك فيما سقي به، ولم يذكر اليمين، مما يدل على أنه يقبل قوله بلا يمين. وهو كذلك بناء على القاعدة من أن العبادات لا يستحلف فيها. قال رحمه الله: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة إذا اشتد الحب يعني قوي، وبدا صلاح الثمر بأن يحمر أو يصفر أو يطيب أكله، وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات. ويرشد إلى هذا قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، يعني بعد الوجوب فإنها لا تسقط لأن الوجوب استقر، الوجوب استقر. وعلم من قوله رحمه الله أو تلف بتعديه بعد أنه لو تلف بتعديه قبل فإن الزكاة تسقط، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها. قال وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. إن قطعهما، الضمير يعود على الحب والثمر، أو باعهما يعني الحب والثمر، فإذا قطع الثمرة أو فإذا حصد الحب أو جد الثمر قبل بدو صلاحه فلا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما تجب عند بدو الصلاح. طيب باعها قبل بدو الصلاح أو قطع حش الحشيش أو الزرع قبل بدو الصلاح فلا زكاة فيه. وهل يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع؟ نعم، سبق لنا أنه يجوز في أحوال، نسترجع عبارة عامة في البيع، لكن يجوز في أحوال سبق لنا ما يعني نحو شهر ثلاث مسائل يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه. مسألة الأولى إذا باعه بشرط القطع في الحال، لأن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأنه لا يأمن العاهة، فإذا بيع بشرط القطع في الحال تيقن أمن العاهة. المسألة الثانية إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله، وهذه قد دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع ثمرا بعد أن تعبر، من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرته للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع، وهذا نص صريح في جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. المسألة الثالثة قالوا إذا باعها لمالك الأصل، إذا باع الثمر قبل بدو صلاح لمالك الأصل، أواضح؟ يقيسونها على ما إذا باعها مع الأصل، ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن هذه الصورة لا تجوز، والفرق بينهما أنه إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل فهنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وأما إذا باعه لمالك الأصل فهنا عقدان منفردان كل عقد له حكمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.